الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الليالي الماضية بيان أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة، وقد بيناهم وذكرنا عددهم كما جاء في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنذكر بعض الذين لا تحل لهم الصدقة ولا يجوز أن يعطوا من الزكاة. أما صدقة التطوع فهي تعطى كل أحد، الإنسان يريد أن يتصدق صدقة تطوع يعطيها أي أحد، سواء كانوا من أقاربه أو سواء كانوا أجانب، سواء كانوا هاشميين أو غير هاشميين، فقراء أو أغنياء، هذه تحل لكل أحد. لكن الكلام على الصدقة الواجبة وهي الزكاة. الصدقة الواجبة وهي الزكاة هي التي لا تحل إلا لهؤلاء الأقسام الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والصدقة الواجبة التي هي الزكاة لا تحل إلا لهؤلاء الأقسام الثمانية. أما الذين لا تحل لهم الصدقة ولا تجوز لهم الزكاة فهم أولا الأغنياء، فالغني لا تحل له الصدقة. والغني المراد به هنا الذي عنده كفايته. الغنى يفسر في كل مكان بما يناسب. هنا الغني ليس المراد بصاحب الثروة الكبيرة وصاحب يعني النقود الكثيرة وصاحب العمارات، لا، الغني المراد به هنا هو الذي عنده كفايته، يسمى غني، يسمى في هذا الباب غني، إذا كان عنده ما يكفيه ولعائلته العام كله يسمى هذا غني، ولا تحل له الزكاة، لا يحل أن يعطى من الزكاة. ولهذا يتعين على المستحقين أن الإنسان إذا حصل ما يكفيه أنه لا يقبل الزايد، إذا حصل كفاية عامه هو وولده ما عاد يقبل الزيادة، لأنه أصبح غني، أصبح غنيا غير محتاج إليها. وربما مثلا يأتي إنسان فيعطيه مبلغ كبير من المال من الزكاة يكفيه سنته كلها، إذا بلغ هذا المبلغ أصبح غني، نقول له: لا يجوز عاد ولا يحل لك أن تقبل الزكاة لأنك أصبحت لست من أهلي، أصبحت غني فلا يحل لك أن تأخذها. فهذا الغني المراد فيه هنا من عنده الكفاية لا يحل له أن يأخذ الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه الصدقة، فنظر فيهما فرآهما جلدين، رجلين قويين قادران على العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، ولكن ولكنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل لغني إنسان عنده ما يغنيه ولا لإنسان عنده قوة على العمل. والقوة ما هو المراد فيها شدة المصارعة؟ لا، القوة تنافي كل مكان بما يناسبه. إذا كان عنده قدرة على الوظيفة، قدرة على الكتابة، قدرة على الحراسة، قدرة على أي عمل، يسمى قوي في عمله. إن خير من استأجرت القوي الأمين. العمل كل عمل يناسبه قوة، كل عمل يناسبه قوة من القوى. فمثلا قيادة الجيوش، وهذا القوي فيها الشجاع اللي يحسن التدبير. مثلا الأعمال وتدبيرها، القوي فيها الذي يحسن الإدارة ويحسن يعني تصريف الأمور. القوة مثلا على العمل، قوي البدن الذي يحسن يحسن العمل. فكل عمل قوته تناسب حاله. ولهذا امرأة ابنة شعيب تقول لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما رأته نزع الحجر عن فم البير الذي لا يحمله 10 من الرجال عرفت أن هذا قوي، فقالت لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الرجلين: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وأنتم إذا أردتم أن أعطيكم فأنا أكل أمركم إلى الله. يعني ما هو لازم أنك تحلف الذي يطلب منك الزكاة تقول احلف أنك مستحق، لا، أكله إلى ذمته، إلى ذمته. لذلك قال: أنا ولو رأيت ظاهره الغنى وشكله شكل غني وقوته، في ناس يصير قوي لكن أخرق ما يعرف للأعمال، والله في بدنه قوي لكنه ما يحسن عمل، هذا يسمى غير قوي وإن كان قوي البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكلهما إلى ذمتهما، ولا طلب منهما إثبات غناهما، ما طلب منهما أن يثبت أنهما أغني، وإنما وعظهما ونصحهما وقال: إنها لا تصح لغني ولا لقوي مكتسب. شوف، قال مكتسب ما تكفي، قد يكون الإنسان قوي لكن ما لقى عم فطاله، ما لقى عم، هذا ما هذا هذا لا يزال فقير ولو كان قاتل، يقدر على الأعمال ويقدر على يدير العمل، لكن بحث عن عمل ما وجد شيء. هذا ما تقول إن هذا لا قوي في بدنه، لا، عاجز، ما لقى. النبي قال قوي مكتسب، عنده ما يكتسب. فمن الذين لا يعطون من الزكاة الأغنياء الأقوياء الذين يقدرون على الأعمال. أين؟ كذلك موظف، الإنسان اللي عنده راتب وراتبه يكفيه، راتبه ومخصصه يكفيه ويكفي عائلته، هذا ما يعطى غني. لكن إذا كان لا ما يكفي، يتقاضى مثلا شيء ما يكفي لنصف الكفاية، هذا يعطى بقية الكفاية يعطى إياه، لأنه يعتبر لا يزال يعتبر من المستحقين للزكاة. فهذا هو حد الغنى ومن الفقر الذي يستحق به الفقير أخذ الزكاة. فممن لا يستحق الزكاة آبائك وأجدادك وأمهاتك وجداتك، كل من كان لك أصل، هذا ما يجوز أنك تعطيهم من الزكاة، هؤلاء ما يجوز تعطيهم من الزكاة، لأن هؤلاء إذا كانوا محتاجين أنت ملزم بالنفقة عليهم من رأس مالك ليس من الزكاة، أنت مجبور بأنك تنفق عليهم. على الآباء والأمهات ولا كل من سواء جاءوا من قبل الأب أو جاءوا من قبل الأم، هذولا لا تحل لهم الزكاة ولو كنت لا ترثهم وهم أيضا لا يرثونك، لكنهم أصل لك فأنت لا تحل لك، لا تحل أن تعطيهم من الزكاة. ومثل ذلك الفروع، فروعك أولادك من البنين والبنات وأولادهم إلى آخر مهما نزل ومهما تناسب، أيضا هؤلاء لا يحل أن تعطيهم من زكاتك، لأنهم كما نقول في الأصول أيضا الفروع تجب عليك نفقتهم إذا كانوا محتاجين وأنت غني. فهذا النوع. لكن الحواشي، تعطيهم من زكاتك. الحواشي هم الأخوان والأخوات، أشقة أو لأب أو لأم، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، وأولاد هؤلاء، أقاربك إذا كانوا في حاجة تعطيهم من الزكاة، بل إن الزكاة عليهم أفضل منها على غيرهم، لأنها كما جاء في الحديث صدقة وصلة، صدقة هي بداء وهي في نفس الأمر صلة رحم، وصلت رحمك بإعطائهم هذا، فأنت تعطيهم ما يكفيهم، وإذا كانوا أغنياء فلا تعطيهم. الأمر الثاني ممن يحرم عليهم أخذ الزكاة بنو هاشم. بنو هاشم هم ذرية الآن ما يعرف من بني هاشم إلا ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهم، ذرية فاطمة رضي الله عنها الآن هم المعروفين، وإلا فيه كثير من بني هاشم لكن ضاعت أنسابه، والنسب المحفوظ لبني هاشم هم أولاد الحسن والحسين، والعراق فيه ناس من بني العباس، العراق يوجد فيه ناس من بني العباس، وبنو العباس من بني هاشم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ممن لا تحل لهم الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد وآل محمد، آل محمد هم أبناء جده الرابع، أولاد جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع، هو محمد ابن عبد الله ابن هاشم، جده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أولاد هاشم الهاشميين، هؤلاء هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها الرابع والخامس هو عبد مناف. عبد مناف له أربعة أولاد، له هاشم والمطلب ونوفل وأمية، عبد شمس. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي الخمس، ما هو الزكاة، الخمس كان يعطيها بني هاشم وبني المطلب، أولاد عمه، وكان ولا يعطي بني نوفل ولا يعطي بني عبد شمس. عثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت تعطي بني المطلب ولا تعطينا نحن أبناء عبد شمس وأبناء نوفل، ونحن وإياهم في القرابة سوا، قرابتنا منك سوا، كلنا نحن وهم كلنا أبناء عبد مناف. فقال صلى الله عليه وسلم إن بني عبد المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وأما أنتم يا بني عبد شمس اللي هم جماعة عثمان، وأنتم يا بني نوفل جماعة جبير بن مطعم، أنتم فارقتونا فارقتونا وصرتم مع قريش لما حاصرونا في الشعب وقاطعونا، صاروا لا يناكحوننا ولا يبايعوننا ولا يواكلوننا ولا يكلمونا، ظاهرتموه صرتم معه. أما بن المطلب فهم دخلوا معنا في الشعب وأصابهم من الحصار ما أصابنا فبنو المطلب وبنو هاشم كلهم يعني شيء واحد. اختلف العلماء هل أيضا بنو المطلب يحرمون من الزكاة كبني هاشم أو لا، قال فيها خلاف قولين بين أهل العلم. الراجح أنهم لا يحرمون، لأن حرمان الزكاة هي خاصة لبني إيش؟ لبني هاشم، لبني هاشم. فبنو هاشم هؤلاء فبنو مطلب، ولهذا قال أبو طالب قصيدته المشهورة، قصيدة يعتب فيها على قريش ويعتب فيها على كبارهم وأقاربهم كيف يعني يحاصرونهم في هذا الشعب. هل يقول ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاعوا أمر العدو المزائل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل وبالجمرة الكبرى إذا سمادوا لها يأمون قذف رأسها بالجنادل وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. قصيدة جيدة لما حصروهم بالشعب قال هذه القصيدة، قالها أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام والد علي بن أبي طالب. فالمهم من هذا أن بني هاشم لا يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس وبنو هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم ميزتهم ولهم فضلهم بواسطة قرابتهم منه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعطون من الخمس، من الفي، ولا يعطون إيش؟ من الزكاة. وبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه إذا لم يكن هناك خمس ولا يعطون من الخمس فإنهم يعطون من الزكاة اللي هم بني هاشم، لأنهم كانوا مستغنين بالخمس عن الزكاة، كانوا مستغنين بالخمس عن، والآن ما دام لا يوجد خمس ما في في فهم يعطون إيه؟ يعطون من الزكاة. وبعض العلماء قال يعطي بعضهم بعض من الزكاة، يعني هاشم يعطي هاشم لكن يأخذونها من غيرهم لا يجوز. أقوال لأهل العلم. المهم أن بني هاشم على قول جمهور أهل العلم وهو المشهور أنه لا يحل أن يعطون منها، حتى مواليهم الشرف وصل إلى مواليهم. ولهذا أبو رافع جاءه رجل من بني مخزوم فقال إني يعني نصبت وعينت لأجبي الزكاة، اذهب معي حتى تحصل منها. فجاء أبو رافع واستشار النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنها لا تحل لمحمد وآل محمد وموال القوم منه، أنت مولانا فلا تحل. فهؤلاء ممن لا تحل لهم الصدقة. وتقدم لنا أن الذين تحل لهم الصدقة أنهم نوعان، نوع يأخذها ولو كان غني لو كان غني أخذ منها. من ذلك العاملين عليها، العامل عليها يأخذ ولو كان غني، إذا كان راح يجبيها ويقبضها ويكتبها ويحفظها يأخذ قدر عمالته، يأخذ من الزكاة قدر عمالته. وكذلك يعني مثلا إيه المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا كفار ولو كانوا إيش أغنية، يعطون من الزكاة ما تؤلف به قلوبهم، وهم القادة، قادة العشائر ورؤساء القبائل، يعطون من الزكاة لأجل تأليفهم على الإسلام، لأنهم إذا ألفوا الإسلام ودخلوا فيه دخل أتباعهم معهم، فهذا فيه نفع للإسلام. ومن ذلك الغزاة، الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء يعطون التذاكر ويعطون السلاح ويعطون النفقة، وذا حتى إيش حتى لأنهم هنا يجاهدون في سبيل الله فيعطون مع الغنى ومع الفقر. وكذلك المنقطع ابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطع عن بلاده وانقطع عن أهله وليس له يعني نفقة ولو كان في بلاده غني، يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى بلاده، ما يوصله إلى أهله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو قدر أن يستقرض أو قدر على القرض يعطى منها. ومثل ذلك الغارمين لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غني، يعني رجل شريف كريم تحمل ديات وتحمل خسائر بين قبيلتين متخاصمتين متقاتلتين فأصلح بينهم وأطفأ الفتنة التي بينهم وتحمل عنهم الخسائر والديات والنفقات وخسائر الحرب التي وقعت تحملها، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غني تشجيعا له على هذا العمل الطيب، وتشجيعا لغيره أن يقوموا بالإصلاح بين الناس. فهؤلاء لا يشترط فيهم الفقر، ويعطون حتى ولو كانوا من بني هاشم، حتى ولو كانوا من بني هاشم هؤلاء يعطون، لأن هؤلاء الذين أصلحوا بين الناس إن ما أخذوا من أجل إيش فقرهم، من أجل إن نحن في حاجة إليهم، يعني المسلمون في حاجة إليهم، فهؤلاء هم الذين إيش هم الذين لا يعطون من الزكاة. وإذا أعطيت الزكاة إنسانا ترى أنه فقير ثم تبين لك بعد ذلك أنه غني، فهي وصلت إلى ما وصلت إليه، ولا يجب عليك غرامتها ولا استرجاعها منه، لأنه صعب التمييز بين الناس، بين المستحقين لها وغير المستحقين صعب، تجد لك إنسان الرث الهيئة يعني كذا ولكنه غني غني، وتجد لك إنسان يعني عليه مظهر الغنى وعليه مظهر الترف عليه كذا مع أنه في نفس الأمر فقير. فمن أجل هذا أن الإنسان إذا أعطى إنسانا يظنه من أهلها ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس من أهلها، فهذا إيش فهذا وصلت إلى ما وصلت إليه وأصبح وأدت واجبها كزكاة من الزكوات. لكن إذا كنت تعلم لا يحل لك، إذا كنت تعلم غناه وعدم حاجته فأنت لا يحل لك. كثير ما يسألون الناس عن الشغالات في البيوت وعن العمال هل يعطون من الزكاة أو لا يعطون وهم عندك؟ نعم، لأن يعني مرتباتهم ضئيلة وهم عندهم يعني عوائل وعندهم يعني أهل تغربوا من بلادهم إلى هذا من شأنها يعطوا؟ إذا كان المرتب ضعيف وضئيل تعطيهم من الزكاة ما دام أن مرتباتهم ما تكفيهم، لكن بشرط أنهم لا يقومون بعمل لك غير هذا العمل، يعني تعطيهم على أساس أنهم يقومون بأعمال أخرى غير العمل الذي غير العمل الذي كلفوا به والذي استأجروا من أجله. هذا لا يحق، لأنك ما أعطيتهم من الزكاة، أعطيتهم كأنك تواجرهم على أمور ثانية، فهذا لا يجوز ولا يحق، بل تعطيهم عطية خالصة زكاة من الزكوات ومرتباتهم باقية وعطياتهم باقية، ما هذا لا يضر، وأعمالهم هي أعمالهم، هي ما في من زيادة ولا فيها من نقصان. أين كثير ما الناس يسألون عن هذه المسائل، فهذا هو، وبشرط أن يكونوا مسلمين، بشرط أن يكون هؤلاء المشتغلات في البيوت والعمال الذين عندك أن يكونوا مسلمين، فإن كانوا غير مسلمين مثل بوذية، هندوسية، مسيحيين إلى آخره، هذا ما تحل لهم الزكاة، لأن إعطاء لا يستحقها إلا مسلم، لا يستحق الزكاة إلا مسلم، أما غير المسلم ما يحل لك أن تعطيهم من الزكاة، تعطيهم هبة، تبرع، صدقة تطوع يجوز. صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها أخ يهودي تبره وتعطيه، والنبي والله جل وعلا يقول ذكر قال أن تبروهم وتحسنوا إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ولم يظاهروا عليكم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا ما في شيء، يجوز أنك تبره، يجوز تحسن إليه وتعطيه، أين لكن هذه عبادة، الزكاة هذه عبادة ليست صلة خالصة، لا، مثل الصلاة مثل الحج كذا، ما تكون إلا بيد مسلم، وأما هذه في صلة، صلة رحم ولا عطف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد حراء أجر، ودخلت امرأة الجنة في كلب سقته، في كلب رأت لها كلب يلهث من العطش فأرسلت خفها في البئر كندرتها وأخرجته ما وهي مومس رجاني، ومع هذا الله سبحانه وتعالى غفر لها لما رحمت هذا الحيوان العطشان. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. كل كبد حرة من حيوان من كذا تعطيه تطعمه تسقيه لك في ذلك أجر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ما من إنسان يغرس غرس أو يزرع زرع فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له صدق، ولو كنت لا تعلم بذلك، بس يعني الإحسان هذا الله سبحانه وتعالى الله أمر به، أمر بذلك. فالمهم من هذا أن الزكاة لا تحل لغير المسلمين، وما عداه من أنواع البر وأنواع الخير لا تعطيه، تعطيه هذا وهذا. في أسئلة؟ وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ توفيت امرأة وتركت بنتا وأخا وأختا، فكيف تقسم التركة؟ إذا ما تركت غيرهم، ما تركت زوج ولا أم ولا أب، فالبنت هذه لها النصف، البنت لها النصف، لها نصف التركة. والأخوان ذولا شقة ولا لأب؟ والأخوان إذا كانوا أشقة أو لأب فلهم الباقي عصب، لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا من أب أو من أب وأم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول طواف الوداع ما حكمه في الحج أو العمرة؟ في الحج واجب، طواف الوداع في الحج واجب، واجب، وفي العمرة غير واجب، أما في الحج لا بد منه، وإذا لم يطف طواف الوداع فعليه نسك يذبح بدله إذا فارق البلاد مكة عنها بمسافة قصر، عليه إيش؟ عليه نسك بدل الواجب الذي تركه حج في حجة الوداع، إلا إذا كانت تارك امرأة حائض فلا عليها شيء، لا يجب على الحائض ولا على النفساء، إنما يجب على الطاهرة ويجب على الرجال، يجب عليهم في الحج ألا يسافروا حتى يطوفوا بالبيت عند السفر. يقول: وفي العمرة؟ أما العمرة فلا يجب فيها، لا يجب فيها طواف وداع، هذا على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر